اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اليوم يوم عرفة، وهو أفضل يوم عندك، وإنك تدنو من العباد وتباهي بهم الملائكة. يا رب، كل أخ فينا وكل أخت فينا عنده من الهم والكرب والبلاء والضيق ما أنت به عليم، ما لا يرفعه إلا أنت، وما لا يكشفه إلا أنت، وما لا يزيله إلا أنت. وها قد جئناك يا رب لنتدخل عليك، لنتوسل عليك، لنجأر إليك، لننادي عليك، لندعوك، لنقول يا الله، لنقول يا الله، لنقول يا الله، لننادي باسمك الأعظم. بلغنا أن أصح الأقوال في اسمك الأعظم الله. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، ننادي عليك يا رب. اللهم إن عبادا من عبادك أذنت لهم بالذهاب إلى بيتك الحرام، وبالطواف حول الكعبة المشرفة، وبالسعي بين الصفا والمروة، وبالشرب من ماء زمزم، وبالمضي إلى عرفات، وهم الساعة يقفون على عرفات يجأرون إليك بالدعاء. ونحن يا رب حالت دون الذهاب بنا همومنا، وحال دون الذهاب بنا فقرنا، وحال بنا دون الذهاب ما نزل بالبلاد والعباد من الشدة والضيق والكرب والبلاء. مسنا الضر يا رب، مسنا الكرب يا رب، مستنا الأوجاع يا رب، نزل بنا ما لا نستطيع أن نرفعه، لكنك الله الذي يرفع كل كرب وكل ضر. مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. يا الله، يا مولانا، يا سيدنا، يا خالقنا، يا مالك رقنا، اللهم اجمعنا معهم في الأجور، اجمعنا مع حجاج بيتك الحرام في الأجور. اللهم اجعل أرواحنا تطير إلى صعيد عرفات. اللهم اجمع أرواحنا مع أرواحهم، وقلوبنا مع قلوبهم، ووجداننا مع وجدانهم. اللهم اجمعنا معهم في الأجور، واجمعنا معهم في الثواب، واجمعنا معهم في التجليات. يا متجلي ارحم ذلي، يا متجلي ارحم ذلي، يا متجلي ارحم ذلنا. اللهم لا تجعل وقوفنا إلا على بابك، ولا تضرعنا إلا على أعتابك، ولا انكسارنا إلا بين يديك، ولا مد أيدينا إلا إليك. جئناك ونحن الخطاؤون، جئناك ونحن المذنبون، جئناك ونحن الذين أسأنا والذين خالفنا أوامرك، غير أننا نعاهدك أن نتوب. يا تواب، يا تواب، يا تواب، أنت الذي قلت في كتابك: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وها نحن اجتمعنا ونعاهدك أننا نتوب. نتوب يا رب، نتوب يا رب، نتوب يا رب، نتوب إليك من كل مال حرام أكلناه. اللهم إننا عازمون على ترك المال الحرام، وعازمون على ترك النظر إلى الحرام، وعازمون على ترك الكلام بالحرام، وعازمون على ترك الجلسات بالحرام، وعازمون على ترك الاعتداء على عبد من عبادك. يا مولانا أعنا، يا مولانا أعنا، أعنا على أن لا نأكل الحرام. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. تب علينا يا مولانا، تب على كل أخ تائب فينا الآن. يا رب انظر إلى قلوبنا، يا رب انظر إلى هذه القلوب، يا رب انظر إلى قلوب عبادك، يا رب تجل على قلوب عبادك. عبادك في بيتك في ساعة الجمعة يستغفرونك، يستغفرونك ويتوبون إليك، وأنت أقرب إلى قلب كل واحد فيهم. نستغفر الله، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم إن فينا أطفالا لم يعصونك ولم يذنبون، اللهم إن فينا أطفالا لم يرتكبوا جريرة ولا ذنبا، اللهم إن فينا صغارا لم يجري بهم عليهم القلم. يا رب جاههم وببركتهم اغفر لنا، يا رب اغفر لنا، يا رب اغفر لنا. اللهم إن فينا شيوخا كبارا شابوا في الإسلام، وإنك قلت وإن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستحي أن يعذب رجلا شاب شيبة في الإسلام. يا رب ببركتهم عندك اغفر لنا، يا رب اغفر لنا، اغفر لصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وحينا وميتنا، مغفرة عامة شاملة. اللهم تب على كل تائب فينا، يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا في الآخرة. اللهم يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا في الآخرة. اغفر لنا كل ذنب أذنبناه، وكل خطيئة أخطيناها، وكل سيئة أمرت الملائكة الكرام بكتابتها علينا. اللهم اغفر لنا ذنبا أذنبته عيوننا، وذنبا أذنبته أيدينا، وذنبا أذنبته قلوبنا، وذنبا أذنبته ألسنتنا، وذنبا أذنبته أسماعنا، وذنبا مشينا إليه بأقدامنا. يا غفار يا غافر يا غفور، مغفرة عامة شاملة. دخيلك يا رب اشملنا بمغفرة أهل عرفات. اللهم أكرمنا بمغفرة أهل عرفات. اللهم اجمعنا مع أهل عرفات بأن تتوب علينا، وأن تتجلى علينا، وأن تفيض علينا من بركاتك. المدد يا الله، المدد يا الله، المدد يا الله. مدنا بمدد التوفيق، مدنا بمدد المعونة، مدنا بمدد التأييد، مدنا بمدد الحفظ، مدنا بمدد اللطف، مدنا بمدد الرعاية. اللهم مدنا بمدد الإقبال عليك. اللهم مدنا بمدد الانصراف عن معصيتك. اللهم مدنا بمدد البعد عما يبعدنا عنك. اجعل مراداتنا في مراداتك، اجعل محبوباتنا في محبوباتك، اجعل مبغوضاتنا في مبغوضاتك. نحب من نحب، نحب من تحب، ونعادي من تعادي، مولانا رب العالمين. ونسألك يا رب، يا ربنا، يا مولانا، يا سيدنا، نسألك للشام الفرج، نسألك للشام الفرج، نسألك للشام الفرج، نسألك للشام الفرج. فإن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. يا كافلنا يا الله، يا وكيلنا يا الله، يا نصيرنا يا الله، يا ربنا يا الله. فرج عن الشام وأهل الشام، فرج عنا ما نزل بنا، فرج عن ديار المسلمين، فرج عن بلاد المسلمين. فرجا قريبا غير بعيد، وعاجلا غير آجل، وعاما غير خاص. سنبقى واقفين على بابك حتى تفرجها يا الله يا الله، لأننا موقنون أن أحدا لا يفرجها إلا أنت. سنبقى واقفين على بابك، سنبقى ندعوك، سنبقى نجأر إليك، لن نمل من المنادات عليك أن تفرجها يا الله. يا فارج الهم، يا فارج الهم، يا فارج الهم، فرج الهم عنا وعن كل مهموم، فرج الكرب عنا وعن كل مكروب، وسعها على كل متضايق. يا رب، إن شبابا مسجونون لا يعلم بمكانهم إلا أنت، ولا يعلم بحالهم إلا أنت، وقد نزل بهم من الضر والبلاء ما لا يعلمه إلا أنت، وهم ينادونك في هذه الساعات وفي كل ساعة، ينادونك بدموع عيونهم، يقولون: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا سامع الصوت، يا سامع الصوت، يا سامع الصوت. فرج عنهم يا أكرم الأكرمين، ردهم إلى أمهاتهم، ردهم إلى آبائهم، ردهم إلى زوجاتهم، ردهم إلى أولادهم، ردهم إلى بيوتهم. اللهم اجبر خواطرهم على هذا العيد. يا جبار الخواطر، يا جبار الخواطر، يا جبار الخواطر، اجبر خواطرهم بعودة إلى أهليهم، وردنا معهم إلى دينك ردا جميلا، وفرج عن البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرجها عن كل مكروب، وسعها على كل متضايق. يا رب، فينا ومنا معسرون لا يعلم بحالهم إلا أنت، لا يستطيعون أن يمدوا أيديهم إلا إليك، لا يتعلمون ولا يعلمون أن يشكوا حاجاتهم إلا إليك، وهم في ليلهم ونهارهم ينادون عليك ويجأرون إليك، يقولون: يا رب فرجها، يا رب وسع عليهم، يا رب بارك بأرزاقهم، يا رب اطرح البركة في أموالهم، يا رب ارزقهم من الأرض ومن السماء. اللهم لا تحوجهم إلى الوقوف إلا على بابك. يا رب لا تحوجهم إلى الوقوف على أبواب الجمعيات الخيرية، يا رب لا تحوجهم على الوقوف على أبواب عبادك، يا رب لا تحوجهم إلى مد أيديهم إلا إليك. يا من كلتا يديه يمين، يا من يمد يده بالليل والنهار، يا من لا يأتي الخير إلا منه. اليوم يوم عرفة يا رب، أفض عليهم من بركاتك، أفض عليهم من خيرك، أفض عليهم من رزقك، أفض عليهم من جودك. اللهم وإن فينا مرضى لا يشفيهم إلا أنت، عجز عنهم الأطباء، إن فينا من يتألمون ولا يعلم بألمهم إلا أنت، ولا يرفع ألمهم إلا أنت، إن منا مجروحين لا يصل إليهم طبيب، إن من المرضى لا يصل إليهم طبيب، ولا يصل إليهم الدواء، أنزل عليهم دواء من عندك، وشفاء من عندك، لا دواء إلا دواؤك، ولا شفاء إلا شفاؤك. اللهم نحن في بيت من بيوتك ندعوك، وإن عبادا من المؤمنين في المشافي يئنون من المرض. اللهم أنزل عليهم العافية ودوام العافية، واملأنا جميعا بالعافية. لا تحوج أحدا منا إلى طبيب ولا إلى مستشفى ولا إلى عملية جراحية. يا كريم يا كريم يا كريم، احفظ هؤلاء الشباب يا رب، احفظ شبابنا يا رب، احفظ شبابنا، شباب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، احفظهم. اللهم استر على أعراضهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم في سفرهم وفي حضرهم. اللهم لا تفجعنا بهم، اللهم لا تفجعنا بشبابنا. اللهم تدارك محمدا في أمته، اللهم احفظ شباب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدهم لمحابك من الأقوال، ومحابك من الأعمال، ومحابك من النوايا. اللهم افتح على شبابنا فتوح العارفين، اجعلهم خدما لدينك، اجعلهم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، اجعلهم ينقادون إلى شرعك مع اللطف والعناية يا أكرم الأكرمين. حببهم بكتابك، حببهم بالمساجد، حببهم بعبادك الصالحين يا رب. ونحن في هذه الساعة، اليوم يوم جمعة، والساعة ساعة جمعة، واليوم يوم عرفة، ونحن نمد إليك أيدينا، وها نحن يا رب نسألك ونناديك، نقول لك يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، إنا نستودعك أولادنا يا أخوان. نقول اللهم إنا نستودعك أولادنا، اللهم إنا نستودعك أولادنا، اللهم إنا نستودعك أولادنا، نستودعك بناتنا، نستودعك شبابنا. يا من لا تخيب ودائعه، يا من لا تخيب ودائعه، يا من لا تخيب ودائعه، أولادنا أمان عندك يا رب. اللهم اهدي قلوبهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم افتح عليهم في حياتهم، اللهم احفظهم من رفاق السوء، اللهم اجعل قلوبهم تعلق بالصالحين. نحن لا نعلم كيف نودبهم، ولا نعلم كيف نقربهم إليك، أمان عندك أولادنا يا رب. اللهم لا تفجع أبا منا بأولاده، لا تفجع أما منا بأولادها، لا تفجعنا بأولادنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم اجعلهم قرة عين لسيدنا محمد، اللهم اجعلهم قرة عين لرسولك الكريم، اجعل على أيديهم هداية العباد، اجعل على أيديهم خدمة الدين، اجعل على أيديهم حفظ القرآن الكريم، اجعل على أيديهم حفظ سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اجعل على أيديهم هداية الخلق. اللهم ارض عن أزواجنا، اللهم ارض عن زوجاتنا، اللهم ارض عن آبائنا، اللهم ارض عن أمهاتنا. اللهم إننا نشهدك أننا راضون عن آبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم من كان منا والداه حيين فارزقه برهما، واملأ قلوب آبائنا وأمهاتنا من البر، واملأ قلوب أمهاتنا وآبائنا من الرضا علينا. ومن فقد منا أمه وأباه أو أحدهما فأنزل على هياكل أرواحهم نورا يتلألأ من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور. اللهم وسع على آبائنا وأمهاتنا قبورهم، اللهم أنزل عليهم أنواراً، ومد لهم في قبورهم مد أبصارهم، واجعل مثل ذلك لأجدادنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا ومن سبقنا إلى دار البقاء. اللهم ارض عن أصحابنا، اللهم ارض عن من أحبنا وأحببناه فيك، اللهم ارض عن من جالسنا، اللهم ارض عن من أزدى معروفا إلينا، اللهم ارض عن من أسأنا إليه وسامحنا وتجاوز عنا. اللهم أعنا على ترك الحرام وعلى إتقان الفرائض وعلى أداء النوافل، واجعلنا هادين مهديين. وكما جمعتنا في بيتك هذا يا مولانا، كما جمعتنا في بيتك هذا اجمعنا في عرفات، اجمعنا في عرفات، اجمعنا في عرفات. نحن نحب أن تجمعنا في عرفات، نتمنى عليك أن تجمعنا في عرفات، نشتهي منك أن تجمعنا في عرفات، ثم اجمعنا على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم اجمعنا في الجنة يا مولانا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي زمرته. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. اللهم اجعلنا في زمرة رسولك الكريم، في زمرة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، في زمرة صحابة سيدنا محمد، في زمرة آل بيته الأطهار، في زمرة مشايخنا من الصالحين، في زمرة أوليائك من عبادك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارض عن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن تلامذتنا وعمن أزدى معروفا إلينا. اللهم ارض عمن صلى في هذا المسجد، اللهم ارض عن جوار المسجد، اللهم ارض عمن نظر للمسجد بمعروف، ولمن أم وخدم وأذن وعلم في المسجد، واغفر لعبادك المؤمنين ولجميع مساجد المسلمين، واغفر لأهل هذا الحي ولأهل هذه البلدة ولعبادك المؤمنين يا أكرم الأكرمين. يا رب حاجاتنا إليك كثيرة وطلباتنا منك عديدة، وأين يذهب العبد إلا إلى سيده؟ سنبقى ندعوك يا رب، سنبقى واقفين على بابك يا رب، لا ترد هذه الأيدي إلا بالإجابة. اللهم لا ترد هذه الأيدي إلا بالإجابة. قبل أن نخرج اليوم من بيتك هذا، قل لنا يا عبادي أرضيتموني ورضيت عليكم. يا رب يا رب يا رب ترضى علينا، يا رب ترضى علينا. لا نخرج من بيتك حتى ترضى علينا، لا تخرجنا من بيتك إلا وقد رضيت علينا. فإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. يا رب ترضى علينا وعلى أزواجنا وعلى أولادنا وعلى آبائنا وأمهاتنا وعلى إخواننا وأخواتنا وعلى مشايخنا وعلى من أزدى معروفا إلينا وعلى المسلمين أجمعين. بسم الله على أنفسنا، بسم الله على أزواجنا، بسم الله على أولادنا، بسم الله على أعراضنا، بسم الله على أموالنا، بسم الله على مساجدنا، بسم الله على بيوتنا، بسم الله على شبابنا، بسم الله على بناتنا، بسم الله على أراضينا، بسم الله على زروعنا وثمارنا، بسم الله على مياهنا وعلى هوائنا، بسم الله على أوطاننا، بسم الله على كل نعمة أنعم الله بها علينا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا تحصنا باسمك الأعظم واحتمينا بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.